وأذكت الجنة للمتقين غير بعيد كان له قلب عاشق

عشان كده يا ربنا يطول في عمرك. الله يكرمك يا مولانا. قد سيدنا نوح كده يا رب. فالحامدات وقوة الله أكبر بسم الله فالحاملات القوى فالجاريات يسرا سمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات فالحاملات وقوى فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين واقع. ما

والسماء ذات الحبك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات فالعاملات والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من يفك قتل الخراصون يا رب لازم ارى لك ستفيد في ليله الاستخدام ها يجي اثنين ماشي والسماء اذا سر إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك الله أكبر الله يكرمك يا رب قتل خراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون يوم هم على النار يفتنون فتكم ماذا الذي كنتم به تستهزئون صل على النبي. قول اللهم صل عليه. لا دلوقتي احنا حاضر لك بهالك عليه شويه. احنا بقى المشايخ. انا ابن الصغير وبعدين معايا جنيه حيرني، كنت تاخده وتقول لي شويه عجب بقيت اشكر. ايه رايك يا حاج؟ اخليه. لا خلينا اسمعها دلوقتي. حد جنيه الشيخ محمد جوه. طيب والسماء ذات العمق إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخرافون الذين هم في غمرة ساهون يسألون يومهم على النار يفترون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتيهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون

فقالوا سلاما. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. ربنا يجيبك كرم يجيبك الصحه والعافيه ويبارك لامك محمد عبد الشافعي. ربنا متجلى عليك قوي والله. والله انت ارضيتني. ربنا متجلى عليك. والله انت ارضيتني دلوقتي. بس برضو عايزينها كمان مره. خليك لينا وخلي بالك يا رب اللي متعنا في نيابك. ارضيتنا بس عاوزينها كمان مره. هو كريم. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتاك إنه هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا جنة والله ما تغير بنفسك. قال سلام قوم منكرون. وبشروه بغلام

الله يكرمك. ابدا ابدا ما معقول ابدا. لا انا هروح من هنا سلام مش معقول. معقول. عايزين نعرف انت ليه؟ معقول يا مولانا. ايه يا مالك؟ حاجه وبس. ايه يا ابراهيم يا قاسم الحاجات دي؟ حافظ على حلويات الجواهر دي. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ما الحق أذكر اكبر يا سيدنا، الله يكرمك يا رب. انا يا عم فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فترى القوم فيها كأنهم أعجاز نخل خاوية. فتوقع ما فيها فواك فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها لعبرة لمن يخشي. أنتم أشد خلقا من السماء أنتم بنينا أأنتم أشد خلقا أم السماء إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أأنتم أشد خلقا أم السماء فأسمكها فسويها وأغطش ليلا وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ولا مع جديد ولا بعديها يعني انت هيجت من الليله ما شفناش في حياتي الله يكرمك أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ما ومرها والجبال